السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخانا الشيخ عمرو على هذه المحاضرة الماتعة النافعة التي استفدنا منها كثيرا. وإذا كانت المحاضرة الأولى عن عقيدة الأنبياء، فإن هذا الدين عقيدة ومنهج، والمنهج أشمل من العقيدة، فالعقيدة جزء منه. ولذلك جاءت هذه الرسالة الثانية في هذا اللقاء الشهري، وهي كذلك للعلامة المحدث ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وأطال في عمره على بر وتقوى. وهذه الرسالة معنونة بالتمسك بالمنهج السلفي، وعليها تعليق لسماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله. أما صاحب الرسالة فهو الشيخ العلامة المحدث ربيع ابن هادي ابن محمد عمير المدخلي، وهو من قبيلة المداخلة في جازان جنوب المملكة. نشأ رحمه الله في حجر أمه بعد وفاة والده بسنة ونصف، ولما وصل لسن الثامنة التحق بحلق التعليم في القرية، وتعلم الخط وحفظ القرآن، وقرأ على علماء وقته في التوحيد والحديث والفقه، ثم التحق بالمعهد العلمي فكلية الشريعة بالرياض، ثم انتقل للجامعة الإسلامية وتخرج منها بتقدير ممتاز. درس حفظه الله على سماحة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والعباد والشنقيطي المفسر الأصولي النحوي رحم الله الأموات وأطال في عمر الأحياء على بر وتقوى. يمتاز الشيخ كما هو معروف عنه بالتواضع والغيرة على الكتاب والسنة وعقيدة السلف بشكل قل نظيره في هذا العصر، ولذلك كثر ثناء علماء أهل السنة عليه، وكان غصة في حلوق أهل البدعة. فمن ثناء العلماء عليه ما قاله ابن باز عنه وعن الشيخ الجامي رحمه الله أنهما من خيرة أهل السنة ومن أهل الفضل والعقيدة الصالحة. وقال الشيخ الألباني كما سبق هو حامل راية الجرح والتعديل اليوم بحق، والذين يردون عليه لا يردون بعلم أبدا. وقال الشيخ مقبل رحمه الله عن الشيخ ربيع هو من أبصر الناس بالجماعات وبدخنهم، حتى إنه لو قال عن رجل أنه حزبي أو قال عن جماعة لابد أن تبين الأيام يوما ما أنه كما قال الشيخ ربيع. وهذا دليل على فراسته وعلى معرفته التامة بما كان عليه السلف الصالح حفظه الله. الشيخ له مؤلفات كثيرة، يكفي أن بعض مقالاته بخلاف الكتب التي حققها قد جمعت في 15 مجلدة كبار مطبوعة طبعتها دار الإمام أحمد. أسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره وأن يرزقه العمل الصالح حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. التمسك بالمنهج السلفي، المنهج مصدر من نهج ينهج منهجا ومنهاجا. قال ابن منظور: وطريق نهج أي بين واضح. وهو الطريق الذي يسلكه العالم والمتعلم للوصول للأهداف المنشودة. وأما السلف فمن جهة اللغة هم من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول السلف الصالح. هذا كلام ابن منظور في اللسان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما أخبرها بأنه يسبقها وتلحق به بعد موته: نعم السلف أنا لك. ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي ما قدمت من خير. وأما السلف في الاصطلاح فهذا المصطلح إذا أطلق فإنه ينصرف ابتداء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان، المهتدين بهدي النبي الأمين، الحافظين لسنته، الذين هم خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، الذين جاهدوا في الله حق جهاده ونصحوا لهذه الأمة وما قصروا في ذلك قيد أنملة. وهذا المصطلح، أعني مصطلح السلف إذا قصد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم، مشهور حتى عند علماء الكلام. فمن ذلك ما قاله الغزالي في إلجام العوام عن علم الكلام، قال: والسلف أعني مذهب الصحابة والتابعين. وقال البيجوري في شرح جوهرة التوحيد: والمراد بمن سلف من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم. سبحان الله، يقرون أن هذا المذهب أو أن هذا الاصطلاح أول ما ينصرف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخالفون طريقتهم. هذا من جهة الزمان. وأما من جهة من جاء بعدهم فهذا المصطلح وصف لكل من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان سليم المعتقد، سليم المنهج. إذن السلفيون ليسوا جماعة متحزبة، وليسوا جماعة في فترة ما ثم انقرضت كما يقول بعضهم، وإنما هم من كان على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية ما سمى أشخاصا، وإنما قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي من كان على الوصف الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. وبعض الناس إذا قيل له لابد أن تكون سلفياً في معتقدك وفي منهجك وفي سائر أمورك، يقول: أن لنا هذه التسمية وقد سمانا الله تبارك وتعالى المسلمين، قال تعالى: هو سماكم المسلمين. ألا يكفي أن نقول أننا مسلمون؟ وهذا السؤال سئل للشيخ الألباني رحمه الله منذ قديم، قال لبعضهم: إن قيل لك ما مذهبك فماذا أنت قائل؟ فقال هذا الرجل: أقول مسلم. فقال الشيخ: هذا لا يكفي. فقال هذا الرجل: لقد سمانا الله تبارك وتعالى مسلمين. فقال: هو سماكم المسلمين من قبل. وهذا الإشكال تجده عند بعض الجماعات، فإذا قلت له: ينبغي أن تكون سلفيا في المعتقد والمنهج وغير ذلك، يقول: دعك من هذه التسميات، مع أنه في قرارة نفسه ينصر جماعة وحزبا من الأحزاب، ولكن هذه التسمية تغيظه جدا، لأنه لا يستطيع أن يثبت عليها ولا أن ينهج نهجها، لما كان عنده من الولاء والبراء على كلام شيخه أو مرشده أو أمير جماعته أو غير ذلك. فهذا الرجل لما قال للشيخ الألباني هذا الكلام واستشهد بهذه الآية، قال الألباني رحمه الله: هذا جواب صحيح لو كنا في العهد الأول قبل انتشار الفرق. وهذا هو نفس الكلام الذي قيل للإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن: ألا يكفي أن نقول إن القرآن كلام الله؟ فقال: هذا كان يكفي قبل ظهور هذه الفتنة، أما في هذه الفتنة فلابد أن تقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد أن تضع هذا القيد. وهنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لو سألنا أي واحد من هذه الفرق التي نختلف معها جذريا أو جذرية في العقيدة، كالشيعي والرافضي والخارجي والدرزي والنصيري العلوي، فكلهم يقول: أنا مسلم. لو سألت هؤلاء: ما دينك؟ يقول: أنا مسلم. قال هذا الرجل: إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. انظر إلى الشيخ يتدرج معه حتى يصل به إلى ما يريد. فقال الشيخ: لا يكفي، لأنك لا تجد واحدا من هؤلاء يقول: لست على الكتاب والسنة. يعني لو سألت هؤلاء يقولون: نحن على الكتاب والسنة. فهذا لا يكفي، فلا بد من القيد الثالث بفهم سلف الأمة. فقال الرجل: وأنا أقول إذن مسلم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فقال الشيخ: ما رأيك أن نختصر هذا لغة، لأن خير الكلام ما قل ودل، فقل أنا سلفي. فوصل به الشيخ رحمه الله إلى ما يريد. إذن لا بد من أن ينتهج المرء منهج السلف، وليس عيبا عليه أن يظهر هذا المنهج وأن يظهر هذه التسمية، أن يتسمى بالسلفية، فهي تسمية شريفة. والسلفيون هم الفرقة الناجية، ولا أعني أفرادهم وأعيانهم، وإنما أعني أن من اتصف بهذا الوصف فلا بد أن يكون من الفرقة الناجية، فإننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الوحي بذلك. فالسلفيون هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث والأثر، وهم الغرباء، وهم السواد الأعظم، وهم أهل السنة والجماعة. وهذه التسميات الست هي ألقاب وأسماء لمسمى واحد، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي وأصحابه. هذه التسميات وهذه الأرقاب جمعتها أوصاف واحدة. اختلفت هذه التسميات من فترة إلى فترة بسبب طبيعة حال هذه الفترة. فإذا وجدت مثلا في فترة من الفترات من يرد أو يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا بماذا؟ بأهل الحديث والأثر. وإذا وجدت في فترة من يطعن في سلف هذه الأمة وفي فهم سلف الأمة، تجد الفرقة الناجية تتسمى بالسلفيين نسبة إلى هؤلاء لإظهار مذهبهم. فهذه الأسماء تدور أوصافها على أن عمدتهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأصحاب المنهج السلفي أكثر الناس تعظيما للكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. وتجد أصحاب هذا المنهج، تجد أصل دعوتهم توحيد الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم دائما يدندنون على هذا الأصل، دائما يسألون عن دليلك في كل مسألة، ويحذرون البدعة والمبتدعين، ولذلك تجد كتبهم مشحونة بذلك. فهم كما وصفهم بعض الأئمة، هم عصامة من المعايب، فليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، وهم المتابعون للوحي المقتدون بخير البرية صلى الله عليه وسلم، وهم من جمعوا خصال السنة. فمن اجتمعت فيه خصال السنة فهو السلفي، وهو المتابع لمنهج السلف. ولذلك قال البربهاري رحمه الله: لا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. فأهل السنة هم من اجتمعت فيهم خصال السنة، أما من خالف في أصل من الأصول أو في كثير من جزئيات هذا الدين فهذا ليس من أهل السنة. يعني هب أن رجلا اتفق معك في باب القدر وخالفك في باب الأسماء والصفات، هل هذا من أهل السنة؟ هذا ليس من أهل السنة، لابد أن تجتمع فيه كل خصال السنة. هب أن رجلا اتفق معك في المعتقد، في الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك، واختلف معك في طريقة الإصلاح والتغيير كما هو حال السروريين الآن، وكما هو حال كثير ممن يدعي الانتساب للمنهج السلفي، لهم عبارة براقة قد تجذب المرأة، يقول: سلفية المعتقد عصرية المواجهة، نريد سلفية المعتقد عصرية المواجهة. ماذا يعني بذلك؟ يعني أنك صاحب عقيدة سليمة في الله، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، في أركان الإيمان الست، في غير ذلك من أمور الغيب، ولكن إذا أراد التغيير فلابد من العصرية، لابد من الثورات، لابد من الانقلابات، لابد من إثارة الشعوب وتهيجهم على حكامهم وغير ذلك حتى ينصلح الحال. هل هذا سلفي؟ هذا ليس بسلفي. إذن من هو السلفي؟ من اجتمعت فيه خصال السنة، من اجتمعت فيه خصال السنة. وبهذا القيد يرد على هؤلاء الذين ائتمروا في الشيشان، هؤلاء المؤتمرون الذين ائتمروا في الشيشان من الأشاعرة والماتوريدية والصوفية وغير ذلك من الفرق والأحزاب، قالوا أنهم هم أهل السنة، مع أنك لو فتشت في معتقدهم من جهة ربهم تبارك وتعالى لوجدتهم أكثر الناس إشراكا بالله عياذا بالله. لماذا؟ لأنهم فسروا كلمة التوحيد بلا خالق إلا الله كما سبق، لا رازق إلا الله، ما فسروها بتوحيد العباد. ولذلك رأينا بأعيننا أنهم يجلسون وينظرون إلى حلق الرقص، وينظرون إلى من يتوسل بجاه النبي وغير ذلك كالجفري ومن كان يجلس معه، ثم يقول والله لو رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبكم لأنكم تنصرون سنته. هل بهذا تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالشرك بالله تبارك وتعالى، بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أصدروا بيانا جعلوا فيه كل أحد وكل فرقة وحزب، وأخرج السلفيين وأخرجوا أهل السنة والجماعة. ثم لما ذهب كبيرهم إلى إحدى دول الكفر لاجتماع ما مع النصارى ومجمع الكنائس، قال لا نريد أن نفرق الناس على أساس دين وعصبية وغير ذلك، كل الناس سواء. يعني هو مع اليهود والنصارى وأكفر خلق الله، يريد المحبة والمودة وغير ذلك. وإذا جاء مع السلفيين الذين يسمونهم بالوهابيين وبالمتشددين وبغير ذلك، يقولون هؤلاء أصحاب فتن، هؤلاء خالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا الرئيس، رئيس الشيشان، يقول إن الوهابيين هم من قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ظهرت الدعوة الوهابية؟ ومتى ظهر محمد بن عبد الوهاب؟ ظهر في القرن الثاني عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين هو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء هم السلفيون، أصحاب المنهج السلفي. فإذا قال لك إنسان إنه سلفي، فلابد أن تنظر في حاله، هل اجتمعت فيه أصول السلفية؟ وهذه الأصول ذكرها كثير ممن صنف في هذا الباب. يعني هناك كثير من العلماء المعاصرين الذين صنفوا في المنهج السلفي، منهم الشيخ ابن برجس رحمه الله. هذا العالم يعني نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجعل مؤلفاته في ميزان حسناته، فلو عاش لكان كالربيع رحمه الله. فكتبه فيها نفس سلفي عميق، رجل يحب المنهج السلفي وعنده غيرة شديدة على المنهج السلفي. وكذلك الشيخ رسلان حفظه الله، له دعاوى منهاج النبوة. وكذلك الشيخ بزمول محمد بن عمر بزمول، له كتاب في المنهج، في المنهج السلفي. فهؤلاء لماذا وضعوا هذا الكتاب؟ لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام يقولون أنهم سلفيون. اسكندرية، سلفية اسكندرية يقولون أنهم هم الدعوة السلفية. وكذلك وجه بحري كما قال شيخنا، كلهم يقولون هم أصحاب المنهج، المنهج السلفي. طب ما هي أصول هذا المنهج؟ أولا إخلاص العبادة لله تعالى، إخلاص العبادة لله تعالى. وهذه دعوة الأنبياء والرسل، ما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأساس دعوة السلفيين إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، كما قال محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، أو في ثلاثة الأصول رحمه الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك لو نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه ظل 13 سنة في مكة ليس له هم إلا أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. والناظر في الصور المكية يجد أن مدارها على إخلاص العبادة لله ومتابعة الأنبياء والرسل وبيان حال من خالف الأنبياء، الأنبياء والرسل. وأما الأصل الثاني فهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة، لزوم الجماعة والسمع والطاعة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما جاء في حديث عبادة وفي حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بهذا الأصل. ولو نظرت في حال من يدعي أنه منتسب لمنهج السلف في هذه الأيام من هؤلاء الذين سميناهم، تجد أنهم فرطوا في هذا الأصل العظيم، وهم الذين جلبوا الويلات على هذه البلاد وغيرها من بلدان المسلمين. ولذلك كان الصبر على جور الأئمة وعلى سمعهم وطاعتهم في غير معصية الله أصلا من أصول أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقلما تجد كتابا صنف في الاعتقاد إلا وتجد المصنف ينص على هذا الأمر. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الحسن البصري: قال: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ولذلك حتى ولو كان ولي الأمر ظالما جائرا فالواجب الصبر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، فهذا لن يخلد، هذا لن يخلد. ولذلك التاريخ أثبت أن المنهج العاصم في الفتن هو منهج سلف هذه الأمة. ومن أراد أن يعرف ذلك تدبر في سير من خاضوا في الفتن أيام الحجاج، وفي سير من نجا من الفتن كالحسن البصري ومطرف بن عبد الله بن الشخير وغير هؤلاء. وأما الأصل الثاني من أصول الدعوة السلفية فهو الحذر من البدع والمبتدعين. الأصل الثالث: الحذر من البدع والمبتدعين. والبدعة كما تعلمون طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد إلى الله تبارك وتعالى. فهل حذر المؤتمرون في الشيشان من البدع أم أنهم جمعوا صنوف البدع؟ فكل هذه الأصول تخرجهم من بوتقة أهل السنة والجماعة. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إنا أمرنا بالاتباع ونذبنا إليه ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه. وشعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم كل مبتدع محدث. فالعلم الاتباع والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من خالف هؤلاء فهو مبتدع وإن كثر علمه. وأما عن سمات أصحاب هذا المنهج، أن أعني منهج السلف الصالح، فقال الشيخ باز مول رحمه الله حفظه الله: محل الولاء والبراء عند هؤلاء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حزبية عندهم ولا ولاء ولا براء على جماعة ولا مرشد ولا أمير ولا شيخ ولا غير ذلك. وكذلك شعارهم الاتباع، شعارهم الاتباع، فهم يسلمون للسنن لا يعارضونها بعقولهم. يصدق فيهم قول الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهم كذلك ينتهجون الوسطية في جميع شؤونهم، فهم أصحاب الصراط المستقيم ممن جمعوا بين العلم والعمل وخالفوا طريق اليهود والنصارى. فهم أول من يدخل في قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. خالفوا اليهود فما قدموا العقل على الشر، وخالفوا النصارى فحكموا الشرع على عواطفهم. فهم وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل، وسط في العلميات والعمليات. ولذلك تجد مذهبهم ونهجهم هو الصحيح في باب الاعتقاد، سواء كان الاعتقاد في ألوهية الله، في أسمائه وصفاته، في أركان الإيمان الست، في العمليات، لا تجد عندهم جفاء ولا تجد عندهم غلوا ولا شططا في عبادة الله من الابتداع كالصوفية وغير ذلك. والسلفيون أهل ائتلاف وثبات واستقرار على الحق. والله السلفيون من أحرص الناس على الجماعة لا الفرقة. والناس اليوم يتهمون السلفيين بأي مسمى سموا السلفيين، يتهمونهم بأنهم هم سبب الشقاق والفرق. ولو نظرت في حال هؤلاء تجد أنهم هم الذين غيروا وبدلوا وابتدعوا، وهذا هو سبب الشقاق والفرقة. أما من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو سبب الائتلاف والجماعة. وكذلك من سمات أصحاب هذا المنهج أن شغلهم الدائم إقامة الدين بطلب العلم الشرعي وتطبيقه. ابحث في أي مسجد من المساجد الآن، أي مسجد من المساجد، حتى في مساجد هؤلاء الذين يزعمون أنهم على النهج السلفي، هل تجدون درسا كهذا؟ ولا أعني تزكية درسنا، ولكن هل تجدون درسا كهذا يدرس كتابا في المعتقد، يعرف الناس بعقيدة السلف؟ بل أقول لك هؤلاء الذين أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم من السروريين في المملكة العربية السعودية كعائض وكسفر وكعوض القرن وغير ذلك وسلمان، والله لقد بحثت لهم على الشبكة العنكبوتية لأجد لهم شروحا لكتب التوحيد، فما وجدت. ما وجدت. ما الذي ينشرونه بين الناس؟ محاضرات في الأخلاق، محاضرات في إصلاح البلاد، محاضرات في حاجة المرأة إلى الإصلاح، تجد بعض محاضراتهم في الترفيه والمزاح، بل تجد بعضهم قد يستهزئ بآيات الله وبآيات القرآن، ضر ذلك أم لم يضر. أما أصحاب المنهج السلفي فابحث عنهم، تجدهم في حلق العلم، تجدهم في نشر العلم، في الحث على التوحيد، دائما يلهجون بمتابعة نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يفتخرون بالانتساب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت واحدا من هؤلاء فاعلم أنه على الطريق السليم وعلى منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يختص ببلد من البلدان، يعني ها هنا تجدنا ننشر المنهج السلفي ونتكلم بفضل الله في توحيد الله، وإذا ذهبت إلى المملكة وإلى اليمن أو إلى المغرب أو إلى الجزائر وجدت أصحاب هذا المنهج يقومون بنفس هذه الوظيفة، مع أننا ما وضعنا جدولا وما وضعنا القواعد والشروط والبنود لأصحاب هذه الجماعة. لماذا؟ لأن المشرب واحد، المشرب واحد، وإن اختلفت البلدان وإن اختلفت الأبدان. تجد المصري يقابل السعودي يقابل الجزائري، تجد من طريقة الكلام تجد هذا يأتلف مع ذاك. لماذا؟ لأن المنهج واحد والمشرب واحد. وكذلك من سمات هذا أصحاب هذا المنهج أن الإصلاح عندهم له ضوابط، وهذه مسألة مهمة خاصة في هذه الأيام. فموضوع الإصلاح عندهم الأساس فيه عبادة الله وتوحيده، هذا هو موضوع الإصلاح. الأساس في الإصلاح إصلاح عقيدة الناس وإصلاح توحيد الناس ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والشيخ ربيع في كتابه الماتع الفريد منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال جاء موسى وعند بني إسرائيل المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية، وجاء إبراهيم وعندهم مشاكل اقتصادية والمشاكل الاجتماعية، وجاء غيره من الأنبياء وكانت عندهم هذه المشاكل، وكان عندهم جور من تولى عليهم من الكفرة والمشركين، ومع ذلك تركوا كل ذلك وجعلوا أول دعوتهم وأصل دعوتهم التي لو صلحت لصلح حال الناس، فإن السلطان من طينة الناس، جعلوا أصل دعوتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فموضوع الإصلاح عندنا، أعني أصحاب المنهج السلفي، لابد أن يبدأ من العقيدة ومن توحيد الله تبارك وتعالى. وكذلك الإصلاح عندهم يبدأ بالقاعدة العريضة لا من الحاكم، بدءا بالفرد. ولذلك لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن صح هذا الأثر، إن كنت تريد ملكا ملكناك. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا في هذه الفرصة التي أتيحت له أن يقبل هذا العرض ثم يصلح بعد ذلك، سيكون ملكا على هؤلاء، يستطيع أن يصلح صلى الله عليه وسلم، ولكن علم أن ذلك ليس طريقة الأنبياء، وإنما طريقة الأنبياء في إصلاح القاعدة العريضة. ولذلك كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه على مقتضى وحي ربه تبارك وتعالى، يسير على نهج من سبقه من الأنبياء في دعوة الناس إلى التوحيد وردهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وكذلك من سمات الإصلاح عندهم العلم قبل القول والعمل، أنهم أهل علم. وأما أصحاب البدع من التبليغيين والخوارج والإخوان وغير ذلك، هم أصحاب جهل. عندنا راسخون في العلم، وعندهم راسخون في الجهل. عندهم راسخون في الجهل، لو سمعت الواحد منهم لعلمت مبلغه من الرسوخ في الجهل، ويستدل بالآيات والأحاديث، ولكنه والله فاق أهل البدع الأوائل. فأهل السنة أصحاب المنهج دائما يبدأون بالعلم، ثم يتبعون العلم بالعمل وبالدعوة وبالصبر على ذلك، على مقتضى ما بينه الله تبارك وتعالى في سورة العصر. وهذا العلم طبعا مبني على منهج السلف، لأن بعض أهل البدع عندهم من العلم الكثير في فرع من فروع الشريعة كالأصول والفقه وغير ذلك، ولكنهم مبتدعون مخالفون لنهج السلف الصالح. الشيخ رحمه حفظه الله كتب هذه الرسالة أو ألقى هذه المحاضرة أمام الشيخ ابن باز رحمه الله وبعض الطلاب، ومدار هذه الرسالة على بيان حقيقة المنهج السلفي، وعلى بيان حاجة الناس للتنبه للخطر المحيط والمحدق بهذا المنهج. فكثير من الناس من الكفرة والمشركين والمتحزبة يتربصون بهذا المنهج ويريدون إسقاطه. لماذا؟ لأنهم يعلمون، أعني الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى كما سيأتي، يعلمون أن الناس لو عادوا لهذا المنهج لساد هذا الدين الأرض مرة ثانية. ولذلك لو نظرت في نشأة كثير من الفرق والجماعات لوجدت أن أصل النشأة كان بسبب المخابرات الإنجليزية كما هو حال الإخوان المسلمين، أو بسبب المخابرات الإسرائيلية، أو بسبب مجهول أو غير ذلك. لماذا؟ لأنهم أرادوا بث الفتنة والفرقة بين الناس وإبعاد الناس عن هذا المنهج الصافي السليم كما سيأتي بيانه. فالشيخ في هذه الرسالة يبين حقيقة المنهج، ويبين الخطر المحدق بهذا المنهج، ويبين حاجة الإخوة السلفيين إلى التآلف والتراحم والدعوة لهذا المنهج مما يفتقده كثير منا في هذه الأيام، فلا تجده يدعو إلى هذا المنهج ويبين هذا المنهج في عمله أو في بيته أو في غير ذلك. وأنا قلت لكم قبل ذلك، إن لم تكن داعيا لهذا المنهج فلا أقل من أن تأتي برجل من العوام إلى مثل هذه المجالس، عليك أن تأتي به ليستفيد. قد يضل البعيد ويبقى هذا الرجل ويكون في ميزان حسناتك. وكم من الناس اهتدوا بسبب مثل هذه الأمور، أن أخذهم بعض الناس إلى مجالس ما من مجالس أهل السنة، ثم انصرف هذا الرجل عن هذه المجالس، انشغل بتجارة أو بغير ذلك، فنبغ هذا الرجل وصار من طلاب العلم أو من العلماء أو من الثابتين المنافحين عن هذا المنهج، وكان له أتباع، يعني أتباعا في هذا المنهج يدعون إليه، وكل هذا في ميزان حسنات هذا الأول. فعلينا أن نهتم بهذا المنهج. قال الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد. فبدأ الشيخ رحمه الله حفظه الله بخطبة الحاجة، وقبلها بالبسملة، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية والقولية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله بذلك، وصح عنه أنه قال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية. وأما خطبة الحاجة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها كلامه، وتسمى بخطبة النكاح، فيشرع لمن أراد أن ينكح أن يبدأ بها، وهي مشتملة كما سبق على أنواع التوحيد الثلاثة، وعلى بيان أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التحذير من البدع والمحدثات، مع أنه لم تكن بدع ولا محدثات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ومع ذلك حذر منها. ثم قال: أما بعد، فإنها فرصة سعيدة أن نلتقي بشيخنا، يقصد من؟ شيخ ابن باز رحمه الله، وتلاميذه، الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم حملة لواء السنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، على غرار أسلافهم الكرام في نشر توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقضاء على البدع والخرافات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه ملامح هذا المنهج: توحيد الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر من البدعة والمبتدعين. وقوله حفظه الله: فإنها فرصة سعيدة أن نلتقي بشيخنا، فيه فضل الالتقاء بأهل العلم الأكابر، وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه، أن لا يكتفي بصغار السن من طلبة العلم، وإنما عليه أن يحرص بالجلوس تحت أقدام الأكابر ممن شابت لحاهم في تعليم هذا العلم، وفي بيان هذا المنهج فإنهم ليس عندهم من الطيش ما عند صغار طلبة العلم، وتجد عندهم من الحكمة في كلامهم مع قصر ووجازة كلامهم ما ليس عند طلبة العلم الصغار. فهذا فيه فضل الالتقاء بأهل العلم الأكابر والانتفاع بعلمهم، وهذه سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، وهؤلاء الذين يطلبون العلم هم الصغار، يطلبون عند الأكابر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقنوهم، أي علموهم، وأقنوهم يعني وعلموهم. فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حسنه الألباني في الصحيحة، وكان أبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث، إذا جاءه بعض طلبة العلم يقول لهم لطلابه مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يفعل أبو الدرداء رضي الله عنه، وكذلك كان يفعل حماد بن زيد وغيره من سلف هذه الأمة. فهذه سنة عن أسلافنا الصالحين. وكلام الشيخ كذلك أمام الشيخ ابن باز فيه كلام الطالب أمام شيخه، وهذه كانت عادة عند السلف أنهم كانوا يأذنون لطلابهم أن يفتوا وأن يتكلموا أمامهم من باب التشجيع والتوجيه. ومن ذلك أن ابن عباس كان يأذن لسعيد بن جبير أن يفتي وهو موجود، بل كان يحيل عليه أحيانا وهو من تلاميذه. قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. وكلفنا الله بالإيمان به وطاعته واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. وإن سعادتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على طاعته وتصديقه واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من حظ أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، أنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكثر الناس استشهادا بقوله وذكرا لكلامه صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل البدع والأهواء. ولذلك إذا فتحنا كتابا من كتب الاعتقاد عند السلف الصالح لا تجد إلا آية أو حديثا عن رسول الله متبوعا بالصلاة والسلام عليه. وإذا فتحت كتابا من كتب أهل الكلام كالجوهرة وغير ذلك والاقتصاد للغزالي لا تجد ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أراد أن يرد على الشبهة. والله هذا رأيته في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي، كنا ندرسه في سنة من السنوات، والكتاب من أوله إلى آخره تقرير لكلام علماء أهل الكلام، كلام غير مفهوم. قال: فإن قيل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة، فالجواب عن هذه الشبهة كذا وكذا وكذا، وأول الحديث. فسبحان الله لا تجد ذكر كلام النبي إلا عند رد الشبهة. أما أهل السنة فيجعلون كلام النبي أصلا يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وكلفنا الله بالإيمان به وطاعته واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. وإن سعادتنا في الدنيا والآخرة متوقفة على طاعته وتصديقه واتباعه، صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حثنا الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة على طاعة هذا الرسول واتباعه، وحذرنا في آيات من معصيته ومخالفته، وتوعد مخالفيه بالنار، ونعوذ بالله من ذلك. فلنحذر كل الحذر من مخالفة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أي شأن من الشؤون، ولنجعل نصب أعيننا قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لا يستقيم أمر هذه الأمة إلا بطاعة هذا الرسول واتباعه بصدق وإخلاص، والاعتصام بما جاء به حبل الله، كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، قائل هذا الكلام عميل للمخابرات. أهل البدع يقولون عن الشيخ ربيع حفظه الله أنه عميل للمخابرات الأمريكية والإنجليزية، وأخرجوا كذبا وزورا في سنة من السنوات أيام الثورة المشؤومة، يوم أن صار كلام السلفيين غصة في حلوقهم، زوروا ورقة مكتوبا فيها إن المخابرات الأمريكية وكذلك أمن الدولة يسمحون ويشجعون المذهب المدخلي بالانتشار بين الناس. هل الذي يقول هذا الكلام هل هو عميل للأمريكان فعلا؟ وسنرى كلام الصهاينة في هذا المنهج، أعني في المنهج السلفي، بلسانهم هم ماذا يقولون؟ يقول: لا يمكن أن تقوم قائمة للأمة إلا بهذا، فلنعتصم بحبل الله تبارك وتعالى جميعا، أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات، يجب أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى. ولا يرضى منا ربنا إلا هذا، أن نعتصم بحبله وأن نشد على هديه وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي الخلفاء الراشدين بالنوادر، كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث من؟ العرضاض بن سارية. وهذا الحديث أصل في قواعد المنهج السلفي، في هذه القواعد الثلاثة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، هذا هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وهذا هو السمع والطاعة في غير معصية الله، وإياكم ومحدثات الأمور. وقبلها قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا هو الحذر من البدعة والمبتدعين. وهنا يقول: بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الآيات التي أشرنا إليها. قال: هذا أمر عظيم، ونحن الآن نرى الأمة تفرقت وتمزقت في قضايا الخلاف. لا يمكن نرى الأمة تفرقت وتمزقت. قال: وما السر في ذلك؟ إنه اتباع الأهواء، والعياذ بالله، اتباع الأهواء. قال الشيخ ابن برجس في بيان سبب فرقة هذه الأمة وسبب نشوء هذه الجماعات والفرق والأحزاب، قال: السبب في ذلك اتباع الهوى، وأن هذه الفرق والأحزاب اختطت لنفسها أسسا بعيدة عن الكتاب والسنة وسلف الأمة. كل جماعة من هذه الجماعات اختطت لنفسها ووضعت لنفسها أسسا وقواعد وأصولا بعيدة كل البعد عن منهج كتاب الله وسنة النبي وفهم سلف هذه الأمة. قال: فصار شرها أعظم بكثير من خيرها. وبالتالي أقول: لما كان الأمر كذلك وجب علينا أن نحذر كل هذه الجماعات وأن نحذر منها، وهذا مبدأ ومنهج قرآني، أن الشيء إذا غلب شره خيره فإنه يحرم ويترك. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من. فلما كان الأمر كذلك حرمت الخمر. وأنت تجد بعض الناس في هذه الأيام يقولون ماذا؟ يقولون: ما ينبغي أن نحذر من هذه الجماعات. لماذا؟ لأننا لابد أن نستفيد من كل صواب عند هذه الجماعات، نأخذ الصواب الذي عندهم ونترك المنكر، نترك المنكر. فهذه الجماعات تتكامل ولا تتنافر، هكذا يقولون، وهذا مبدأ فاسد باطل. لماذا؟ لأننا على مر هذه السنوات كانت هذه الجماعات موجودة ومع ذلك ما تكاملت وإنما تنافرت، هذا يكفر هذا، وهذا يقول أنا صاحب الشرعية، وهذا يقول الإسلام هو الحل، وهذا يقول لا سبيل للإصلاح إلا من طريقي. زد على ذلك أن الولاء والبراء وإن تظاهروا أنهم يحبون بعض، فالولاء والبراء معقود على الجماعة ومعقود على أفراد بعينهم، فإن ائتلفوا بصورهم فقلوبهم متنافرة، ولن يصلح ذلك إلا بالرجوع إلى منهج السلف. ولذلك على المسلم أن يحذر كل هذه الجماعات. بعض الناس يقول لك أنا أجلس مع هذا وأنا أجلس مع هذا، أستفيد من هذا أستفيد من هذا، أجلس في درس لرجل إخواني، وما المنع أن أستفيد من التبليغي إذا قام وقال نعلم جميعا أن فلاحنا ونجاحنا، أجلس لعلي أستفيد بكلمة من هذه الكلمات، أو هذا التكفيري لعله يقول كلمة يعني فيها الصواب. نقول أنت تريد أن تجمع بين الحق والباطل، لا يستقيم هذا المنهج أبدا. كان السلف إذا رأوا قصاصا، ولم يقولوا صاحب بدعة، قصاصا لمجرد أنه يقص ببعض الأحاديث الضعيفة أو لا يدري الكلام الذي يخرج من رأسه، كانوا يخرجون ويتركون المجالس. وكان ابن عمر يقول لأن أرى نارا تأجج في المسجد أحب إلي من أن أرى صاحب بدعة يحدث الناس ولا أستطيع أن أنهى. انظر، لأن يرى المسجد قد اشتعل نارا وهو بيت الله، هذا أحب إليه من أن يرى فيه صاحب بدعة يحدث الناس ويعلم الناس ثم لا يستطيع أن يغير هذا المنكر. فلا يجوز لك أن تجلس مع هذا وذاك وتقول أتعلم من هذا، ومن أدراك أن الشبهة لن تقع في قلبك. ولذلك لما سئل الأوزاعي عن رجل يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدع، ماذا قال؟ قال هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل، لأن الباطل لابد أن يعلق بالقلب فتخرج السنة. واعتبر بحال ابن عقيل الحنبلي، هذا العلم الذي ألف كتابا يسمى بالفنون، قيل أنه ألفه في 400 مجلد، 400 مجلد، نعم، وفي رواية 800 مجلد. ومع ذلك لما كان أصحابه من أهل السنة من الحنابلة يحذرونه من مجالسة جماعة ما، يعني من أهل الاعتزال، يقول هذا يحرمني علما نافعا، حتى وقع في حبائلهم وفي الاعتزال، فصار يؤول صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه أراد أن يأخذ من هذا وأن يأخذ من ذاك. فهذا هو سبب الفرقة في هذه الأمة. قال إنه اتباع الأهواء والعياذ بالله. ولو حكمنا الله ورسوله في قضايا الخلاف لا يمكن أن يستمر أبدا، ولكن الاستمرار دليل على أن كثيرا من الناس، يعني استمرار هذا الخلاف يدل على أن كثيرا من الناس يتبعون أهواءهم ويركبون رؤوسهم ولا يخضعون لتوجيهات الله تبارك وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا حال أهل البدع والأهواء، أنهم لا ينزعون أبدا عن بدعتهم إلا أن يشاء الله، قلما. لماذا؟ لأن قلوبهم تشربت بالبدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات حديث الخوارج قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ما هو الكلب؟ هذا المرض الذي يصيب الإنسان إذا عضه الكلب، فإنه نادرا ما ينجو منه. فشبه حال أهل الأهواء بحال صاحب الكلب، لا ينزع أبدا. قال لأنهم يتبعون أهواءهم ويركبون رؤوسهم ولا يخضعون لتوجيهات الله تبارك وتعالى، فلابد من الاحتكام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تنحل الخلافات ويذهب هذا التفرق وتتبدد هذه الأهواء، فإذا لم نكن على هذا المستوى فما أمامنا إلا الضياع، وما أمامنا إلا الضلال والهلاك والبوار في الدنيا والآخرة، ونحن والله ننام في ظل الدعوة السلفية. الدعوة السلفية التي رفع رايتها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب محتذياً في ذلك طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وسادة الأئمة أو وسادة الأمة في خير القرون، محتذياً طريقهم حذو القذة بالقذة في العبادة والعقيدة والسياسة وفي كل شأن من شؤون المسلمين. وقضى الله أي به على الأباطيل وعلى الخرافات والسحر والدجل والشعوذة وترك الصلاة وسفك الدماء والأموال، قضى الله على هذه الأباطيل وهذه الطرهات وهذه الضلالات وهذه الانحرافات بهذه الدعوة المباركة، وأنشأ الله بفضل هذه الدعوة جامعات أضاءت العالم قائمة على منهج الله الحق. كل هذا نراه واضحا بينا في المملكة العربية السعودية، لا نجد فيها مشركا بالله تبارك وتعالى، لا نجد فيها قبرا يزار، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجد من الجند والحراس من ينبه الناس على التوحيد ونبذ الشرك، إذا ذهبت إلى البقيع تجد شيخا يقف يقول للعوام من الناس لهؤلاء الذين يتوسلون بالمقبورين، يقولون يا هذا هذا لا يجوز، تجد يعني لائحة عريضة عليها أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، وإنما الذي ينفع ويضر هو الله تبارك وتعالى. ومع كل ذلك تجد في المملكة الآن من يقول المملكة تحتاج إلى ثورة وتحتاج إلى إصلاح وفيها ظلم وجور عظيم، بل تجد من هؤلاء من كفر المملكة العربية السعودية كأبي قتادة المقدسي وغيره من أهل البدع والخوارج وغير ذلك عياذا بالله. نعم، وابن سرور نفسه من المملكة ويكفرهم، يقولون أنهم لا يحتكمون إلى شرع الله، وأين يقيم هو؟ في بريطانيا، يقيم في بريطانيا ويتحاكم لمحاكمهم، بل والله قرأت مرة أنه تحاكم في إحدى القضايا لمحاكمهم وأثنى عليها، يثني على محاكم الكفار ثم بعد ذلك يقول إن الدولة السعودية ليست دولة مسلمة وإنما هي دولة كافرة عياذا بالله. قال فإذا ذكرنا المنهج السلفي والدعوة السلفية فنقصد هذه الدعوة المباركة التي صار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة الهدى ومن وراءهم أحمد بن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. والدين متكامل، قال الله اليوم أكملت لكم، قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقال الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه علما. وسلمان لما استهزأ به المشرك أو اليهودي بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى القراءة قال أجل هذا مما لا يستحي منه، هذا فخر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء. فديننا متكامل، لا نحتاج إلى آراء وأفكار من أي جهة من الجهات أو من أي جماعة من الجماعات، فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفهم عقيدة وعبادة. من الذي يقر بذلك؟ أصحاب المنهج السلفي. ومن الذي يقولون إن هذا الدين ناقص؟ بلسان حالهم أو مقالهم أهل البدع كافة، ولذلك تجد لهم أصولا وتجد لهم قواعد وتجد لهم من ينظر لهم ويسيرون على ذلك، وهذا منهج قديم، منهج قديم. ولذلك من القصص الرائعة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قصة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، كان يدخل على زيد بن صوحان، وزيد بن صوحان من سادات التابعين، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فهو من المخضرمين. فدخل عليه مطرف بن عبد الله بن الشخير، هذا التابعي الجليل، أبوه صحابي رضي الله عنه وعن أبيه، قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله، أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين، يعني الطريق الموصل إلى الله عز وجل هما خصلتان: الخوف والطمع. الخوف من الله فهذا يزجرك عن المعاصي، والطمع فيما عند الله فهذا يحملك على الطاعات. قال: فأتيته ذات يوم، المتكلم هو مطرف، وقد كتبوا كتابا، فنسقوا كلاما من هذا النحو، كتبوا كتابا ورقة وكتبوا فيها كلاما من هذا النحو. ماذا كتبوا؟ الله ربنا، والقرآن إمامنا، ومحمد نبينا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. يشبه كلام من؟ والموت في سبيل الله أسمى من النصائح. كلام براق، ظاهره طيب. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا، وكانوا زهاء 30، فيقولون: أقررت يا فلان؟ يقول: أقررت، حتى انتهوا إلي. فقالوا: أقررت يا فلان؟ قلت: لا. قال زيد: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ فقال: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله علي. الدين كامل، لا يحتاج إلى هذه الأصول التي أخططتها هؤلاء. قال: فرجع القوم عن آخرهم، ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا، كلهم رجع. الشاهد في هذه القصة أنه قال: إن الله قد أخذ علي عهدا، فالدين كامل. وهذه القصة فيها فوائد: أن العالم قد يخطئ، أن السني قد يخطئ فليس بمعصوم، فلا يسقط بهذا الخطأ، كما هو حال الحدادية الآن، يتصيدون الأخطاء ليسقطوا العلماء وطلاب العلم من أصحاب هذا المنهج. أن أهل البدع، ولا أعني بهؤلاء أنهم أهل بدع، ولكن هذه طريقة قديمة، أن أهل البدع دائما ما يضعون أصولا براقة تجذب الناس، كحال هؤلاء. تجد جماعة التبليغ عندها أصولا، عندها أصول 6، لو نظرت في هذه الأصول فقل: هذه أصول عظيمة. لو فتشت تحتها تجد أفئدتهم هواء خراب، لا تجد فيها دينا لله تبارك وتعالى. المعتزلة عندهم أصول 5 أسماؤها براقة، ولو فتشت فيما تحتها لا تجد إلا رد دين الله تبارك وتعالى ومحاربة منهج السلف الصالح. كذلك الإخوان المسلمون تجد الشرعية والشريعة والإسلام هو الحل، فإذا فتشت تحت هذه الشعارات لا تجد إسلاما، وإنما تجد علمانية، وتجد تمييعا، وتجد موالاة لكل أحد إلا لأصحاب المنهج الصحيح وغير ذلك. الصوفية كذلك لهم عبارات براقة، أهل الكلام كذلك، إلى غير ذلك. كذلك من فوائد هذه القصة أن المرأة إذا كان مبتغيا للحق وفقه الله له، كحال هؤلاء، أخطأوا ولما كانوا مريدين للحق وفقهم الله عز وجل للرجوع إليه، وهذا لا تجده عند أهل الأهواء والبدع، لا تجده عند أهل الأهواء والبدع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميد، ثم لا يعود. تجد البدعة قد تشربت بها قلوبهم عياذا بالله، ومن عاد منهم فاعلم أنه كان مبتغيا للحق، كان باحثا عن الحق، فوفقه الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه القصة أن الحق لا يشترط فيه أن يكون قائله من العلماء الأكابر، فقد يقول الحق الطالب الصغير، صحيح، ويقبل منه. لماذا؟ لأن عليه نور، لأن عليه نورا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدين متكامل، فالدين كامل في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فقه هؤلاء الأسلاف الكرام الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الفهم عقيدة وعبادة. فلنعض على هذا المنهج السلفي الذي قلناه لكم، فإنه هو الحق، وهو منهج الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها على الحق وأنها لا تزال على هذا الحق، وأنه منهج الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة التي حينما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وصدق الله هذا الخبر. ما معنى وصدق الله هذا الخبر؟ جائزة ارفع يدك. صدق الله هذا الخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة أن ذلك وقع كونا وقدرا، وكل ما وقع كونا وقدرا فهو من أعلام النبوة، يعني يستدل به على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بالغيب فوقع هذا الغيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وافترقت الأمة وبقيت هذه الطائفة أهل الحديث الذين شهد لهم حتى أهل البدع بعد أهل السنة أنهم هم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة وأنهم هم الفرقة الناجية، والتي احتذى حذوها ابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليه. يعني حتى أهل البدع شهدوا أن هذه الطائفة وأن أصحاب المنهج السلفي هم أهل الحق وهم المنوطون بإعادة هذا الإسلام إلى الناس مرة ثانية. ومن ذلك هذا الكلام الذي دار بين الشيخ الألباني رحمه الله وبعضهم، كان يتحدث عن شخص يسمى حسن أبي شقرة، يسمى حسن أبو شقرة، وهو من الدعاة في خان يونس في فلسطين. دعاه الحاكم اليهودي على هذه المنطقة، يعني حسن أبو شقرة هذا حاكم هذه المنطقة كان يهوديا فدعاه، وهذا الرجل كان من الدعاة، وقال يا حسن هناك كبار في الدولة مجتمعون عندي يريدون مقابلتك والجواب على أسئلتهم. قال فلما دخل عليهم وجد وزراء وضباط صهاينة يسألون عن السلفية ويقولون امسك أي دعوة، أنت داعية عليك بأي دعوة، عندك الإخوان، والله يقول هكذا قال، عندك الإخوان المسلمون ادعو بها، عندك التبليغ ادعو بها، لكن هذه السلفية ستعيد الناس إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر ونحن لن نسمح بذلك. قال شيخ الألباني رحمه الله هذه حقيقة عرفها الكفار وعرفها هؤلاء، فارتقبوا واصبروا، فإن العاقبة لابد أن تكون لهذا المنهج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. قال إننا لننعم في ظل هذه الدعوة المباركة. نعم سيدي. نعم كلام الشيخ الألباني هذا سمعته، تجده على اليوتيوب موجود. إنا لننعم في ظل هذه الدعوة المباركة ونستضيء بأنوارها لا في هذا البلد بل في العالم، ولولا العوائق التي تعوقها من أعداء الله ومن أهل البدع والضلال لرأيتم العالم الإسلامي الآن مضيئا بهذه الدعوة المباركة، فإنها بدأت تنتشر وتكتسح العالم، فتآمر أهل البدع وأهل الكفر في وقف هذا المد وهذا التيار القوي، ففعلوا الأفاعيل في إيقاف هذه الدعوة، فعليكم أن تدركوا هذه المؤامرات وهذه المكائد لهذه الدعوة التي لا يمكن أن ينام عن مدها وامتدادها وامتداد أنوارها، لا يمكن أن ينام أهل البدع وأهل الضلال، سواء تمثل هذا الابتداع وهذا الضلال في الكفر أو التحزب أو في التصوف أو في الرفض أو في غير ذلك من الضلالات، فإنه لا يمكن أن تقر أعينهم ولا يمكن أن يهدأ لهم بال. وهذه الدعوة الإسلامية السلفية الحق تنتشر في الأرض فكادوا لها المكائد. ومن أراد أن يعتبر فلينظر إلى حال الجزائر قبل هذه الثورة المشؤومة. يقول بعض الجزائريين: والله ما كنا أو ما كان الواحد منا أن يتورك في الصلاة من كثرة الناس في المساجد، أن يجلس جلسة التورك في الصلاة ما كان يستطيع ذلك من كثرة الناس. فلما رأى أعداء الدين هذا الأمر ما كان منهم إلا أن جاءوا بعلي بن حاج في الجزائر وجاءوا بهذه الفتنة التي أريقت فيها الدماء. وهنا في مصر لما خفت دعوة الإخوان المسلمين جدا حتى كنت لا تكاد تسمع صوتا لأحدهم قبل هذه الثورة، بل والله كنت أكلم بعضهم يقول أنا لست بإخواني، وهو إخواني صرف، بل هو قريب لي، يقول لست بإخواني، لا يتبرأ من هذه الدعوة. فلما كان المنهج السائد بين الناس هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، على ما كان هؤلاء الذين يدعون إليه كانوا أصحاب دخن، ظهروا أو ظهرت حقيقتهم بعد ذلك، لكن الناس كانوا لا يعلمون ذلك، كانوا يعلمون أن المنهج الحق هو منهج السلف ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يدعو هؤلاء في الظاهر. فكان الناس يحبون هذا المنهج وكانوا يحبون سماع دروس العلم. فماذا كان؟ كانت الثورة التي بغضت الناس في الدين وفي هذا المنهج، فصار صاحب اللحية إما تكفيريا وإما إخوانيا مع أن الإخوان لا يطلقون لحاهم، وإما أنه يريد خراب الدولة ويكره بلاده وغير ذلك. وهذا كله من شؤم هذه الثورات، لأن أعداء الدين لا يريدون لهذا المنهج أن ينتشر بين الناس. قال: فانتبهوا أيها الإخوة أيها الشباب، واعتصموا بحبل الله جميعا كما أمركم الله، وإياكم والتفرق، فاقطعوا دابر هذا التفرق، واستأصلوا شأفة كل أسباب، سواء كان هوى أو تعصبا أو أي شيء. وعليكم أيها الإخوة بذلك، فإن نرى كثيرا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تمزيق أعراض الدعاة السلفيين أهل الحق، لا دعاة التحزب والباطل، هذا تجد عند بعض الإخوة في هذه الأيام لا هم له إلا أن يتكلم في طلاب العلم، فلان ليس بسلفي، ولو جئته بكثير من تزكيات أهل العلم أنه طالب علم سلفي يقول ليس بسلفي، لسان حاله كما يقول شيخنا شيخ عادل حفظه الله: يا أخي نحن نخرج الناس من السلفية وأنت تريد أن تدخله فيها. والله هذا لسان حال بعض الناس ويزعم أنه ينتمي إلى المنهج السلفي، ليس له هم إلا أن يبدع طلبة العلم وأن يخرج الناس من السلفية، لا يفرح مطلقا إذا وجد بعض الناس يعني ينشر كلاما للسلف ومحبة السلف وغير ذلك. فالشيخ يقول أننا لابد أن نتآلف وأن نترك هذه الأمور، والذي يتكلم في مسائل الجرح والتعديل وغير ذلك هم العلماء الأكابر، العلماء الأكابر يتكلمون ويحذرون من فلان ببينة، نحذر كما حذروا، لا أن نحذر من أنفسنا ولا أن ننفر الناس. بعض الناس كذلك عنده سوء تصرف مع العوام، مع العوام يجلس مع العوام، أول ما يتكلم لا يتكلم في التوحيد، يقول فلان مبتدع، فلان جاهل، فلان أضر على الإسلام من اليهود والنصارى، أول ما يكلم العوام، العوام لا يفهمون مثل هذه الأمور. كلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك هذه الأمور تأتي تباعا. إذا قال لك: ولكن الشيخ فلان وهو من أهل البدع قال كذا وكذا، لا تقل له مثلا ابتداء وهو من العوام ممن تعلق قلبه بهذا الشيخ، لا تقل له ابتداء ولكن هذا الشيخ مبتدع ضال أضل من إبليس وغير ذلك، لا، قل يا أخي ولكن النبي قال كذا، ولكن الصحابة قالوا كذا، وليس واحد من هؤلاء معصوما، ابدأ معه هكذا حتى يقر في نفسه تعظيم هؤلاء النبي والصحابة والأئمة كمالك والشافعي وأحمد، فإذا عظم هؤلاء سهل عليه بعد ذلك أن ينتقل من هذا الباطل ومن محبة والتعصب لهؤلاء الأفراد. نعم. نعم صحيح، جزاكم الله خير. هذا من فقه الدعوة، من فقه الدعوة. قالوا عليكم أيها الإخوة بذلك، فإن نرى كثيرا من الشباب لا يتورعون من الكذب ولا من تمزيق أعراض الدعاة السلفيين أهل الحق لا دعاة التحزب والباطل، يمزقون أعراضهم ويشوهونهم بالأكاذيب والافتراءات، فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هؤلاء الذين أشرت إليهم الكذب هو الأصل عندهم، والله الكذب هو الأصل عندهم، تأتي له بشاهد وشاهدين وثلاثة على الكلام ويقول والله ما قلت، ما قلت، يقسم على ذلك. وأكثر من أخ من هؤلاء الجالسين يعني شهد ذلك، فإياكم وهؤلاء، وإياك أن تكون من هؤلاء. هذه المسائل ما ينبغي أن تتكلم فيها وحدك، ولكن تابع عالما من العلماء، والتحذير والدعوة يكون بعلم وبحلم. نحتاج إلى التآلف خاصة في ظل هذه الأوقات، الكل يتآمر علينا، الكل يريد أن يأخذ منا المساجد وأن يمنع دعوتنا، لابد أن نتآلف، أن نتقارب، أن نتواصل، أن يسأل بعضنا على بعض. وهذا ما يدندن عليه هذا الشيخ الجليل كثيرا في هذه الأيام، في هذه الأيام الشيخ ربيع كثيرا ما يتكلم في الألفة بين السلفيين، وفي محبة السلفيين بعضهم لبعض، وفي التواصل، وفي النصح وعدم الهجر. لماذا؟ لما رأى من التشتت الموجود بين السلفيين الآن، والفرقة الموجودة بين السلفيين الآن. قال في أناس يتحرون الكذب، فلا نأمن أن يكونوا قد كتبوا عند الله كذابين والعياذ بالله. وماذا ينتظر هؤلاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر يا إخوتان، يحذر من التعصب للقبائل أو للعشائر. قال رجل يا للأنصار، وقال آخر يا للمهاجرين. والأنصار لفظ شريف ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول، والمهاجرون كذلك، لكن لما استغلت هاتان، أو لما استغلت يعني هذه القبيلة هاتين اللفظتين في الدعوة إلى الهوى والباطل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق حتى لا أطيل عليه. فهذا النتن الآن يفوح من التعصبات الموجودة في الساحة، بدل أن يعتصم الشباب بهذا المنهج الحق الواضح، تتجاذبهم الأهواء وتتجاذبهم الفرق والعياذ بالله. وهذه نعمة من الله، أيجوز أن ندير لها ظهورنا؟ يعني أن تجد إخوانا لك على المنهج يسكنون بلدتك ويصلون معك، أنت في نعمة عظيمة والله لا تعلم قدرها. والله إنا لنعلم إخوانا لنا ليس في بلدتهم أخ واحد على المنهج، كيف حال هؤلاء؟ أن يصلون وأن يستمعون إلى خطب الجمعة، لا يستمعون إلى هذه الخطب إلا على الشبكة العنكبوتية. أما أنت تتواصل مع إخوانك، إخوانك موجودون بكثرة بفضل الله، هذا من نعمة الله تبارك وتعالى، فحافظوا على هذا المنهج وهذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها علينا. قال إن هذه البلاد كانت ممزقة وأهلها فرقا وأحزابا وقبائل، بل القبيلة تتفتت إلى عدد من المزق والفرق يقتل بعضهم بعضا. هذا كان قبل مجيء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وينهب بعضهم بعضا. ووحد الله هذه الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة، دعوة التوحيد. التوحيد في عقيدة التوحيد في دين الله، وتوحيد الأمة على كلمة سواء وعلى منهج واحد، نعمة من الله تبارك وتعالى. الجزيرة مر عليها قرون وهي ضائعة في جهل وضلال وشرك وبدع وخرافات وقتل وسلب ونهب، فجمع الله أهل الجزيرة بهذه الدعوة الطيبة المباركة. فأهل الباطل لا يمكن أن تقر أعينهم، يريدون لها الشر، ويريدون لها التفرق، ويريدون لها أن تمزق، لأن أهل البدع يخافون من المنهج السلفي، ويعرفون أن الحق متمثل فيه. واليهود والنصارى لا يخافون إلا من الإسلام، هذا الذي يسمونه الإسلام الوهابي. قابلت رجلا في عمرة من العمرات من بلاد داغستان، وهذه الأمور للعظة يعني، ليست من باب القصص المذموم. هذا الرجل يحب منهج السلف جدا ونهج الصحابة، حتى إن إخوته كانوا لا يتكلمون اللغة العربية، وهو كان يتكلم اللغة العربية. فكلما بينا له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يترجم هذا الكلام بسرعة عجيبة لإخوانه، وتشعر منهم بفرحة عجيبة لأنهم تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ماذا؟ أنه يقول في دولتنا التي هي داغستان ورئيسها مسلم، يقول في دولتنا لو سمعوا أن رجلا من الوهابيين يقول يسمونهم وهابست، احنا في الإنجليزية وهابزم يعني الوهابية، وهابست يعني رجل وهابي، يقول إذا علموا أن رجلا كذلك تجد هذا الرجل بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع تجده مقتولا في الغابات، يقتل. وهذه سمعناها من رئيس الشيشاني، هذا سمعتها منه، يقول والله لا أعلم رجلا يدين بهذا المذهب الوهابي إلا كان جزاؤه القتل، إلا كان جزاؤه القتل. والمستشرقون عندما يذكرون المذاهب التي كانت في مذاهب الإسلام، الصوفية والشيعة وغير ذلك، يقولون وأصحاب المذهب الوهابي وهم أقرب الناس، والله يقولون هكذا، وهم أقرب الناس لما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، زويمر نفسه يقول هذا الكلام، هذا مستشرق يهودي مبغض الإسلام يقول عن هؤلاء أقرب الناس لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيشنعون عن ذلك، عن هذا المنهج، يقولون منهج وهابي، يعني ينسبونه لشخص من الأشخاص ليقولوا أن هذا المنهج ليس بمعصوم، وأن صاحبه فعل كذا وكذا، كما يقولون رسلانية، ينسبون هذا المنهج للشيخ رسلان لتبغيض الناس في هذا المنهج. جامية شيخ الجامي، مدخلية للشيخ المدخلي حفظه الله، وهذا من باب تنفير الناس في هذا المنهج. وكم من رجل كان يبغض هذا المنهج بل يسبه بأقضع الألفاظ، فلما علم ما في هذا المنهج من الحق والله صار يحبه ويدافع عنه أشد الدفاع، وأنا أعرف أناسا كذلك. هو منهج منصور بإذن الله تبارك وتعالى. قال وأنا كنت أراقب وأرصد امتداد هذه الدعوة السلفية في العالم. كان أهل الجزائر يتجهون إلى الشيخ ابن باز، إلى الشيخ ابن عثيمين، وإلى الشيخ الألباني، إلى أئمة المنهج السلفي. يكاد يطبق أهل الجزائر على هذا المنهج، على تعظيم الأكابر، هذا كنا نجده قديما، على تعظيم فتاوى اللجنة الدائمة. فلما ظهر سفر وعوض وعائض وسلمان وغير ذلك، وكانت فتنة الخليج، حرب الخليج وبين العراق والكويت، نفروا الناس عن هؤلاء الأكابر، حتى قيل أن هؤلاء المشايخ كان من يحضر لهم معدودا على الأصابع، فكان الفضل بعد الله تبارك الله عز وجل جعل الشيخ ربيع سببا في عودة الناس لتوقير هؤلاء العلماء مرة ثانية. ما كشف بدعهم وزيغهم إلا الشيخ ربيع، هو الذي رد الناس بفضل الله تبارك وتعالى إلى هذه الحلة وإلى تعظيم هؤلاء مرة ثانية. في هذه الفترة كنت تجد الذي يجلس عند شيخ ابن باز لا يتعدى الأصابع، والذي يجلس عند محمد قطب أو عند سفر أو غير ذلك ألوف مؤلفة. لماذا؟ لأنهم نفروا الناس وبعدوهم عن هؤلاء العلماء الأكابر، تآمروا عليهم، قال وحولوا دفة هذا الشعب إلى جهة أخرى وأبعدوها عن منهج الله الحق. قال وهذا البلد قامت فيه الجامعات، لعلها الجماعات. ترى ماذا يحصل الآن؟ كل ذلك بسبب مكائد أهل البدع وأهل الضلال، ومن ورائهم أعداء الله، لأن هذا إسلام يخافون منه، ومن هنا تآمروا على قتل السلفية في باكستان وأفغانستان. الشيخ ربيع ممن جاهدوا في أفغانستان، ذهب فجاهد مع الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، جاهد معه ضد الكفرة والمشركين وسعى لنشر السلفية، فقتلوا السلفية في هذه البلدان. باكستان الآن ما أن تذكر يذكر ماذا؟ جماعة التبليغ. بل الأكابر من جماعة التبليغ لا يذهبون إلى بيت الله للحج والعمرة، ويذهبون إلى باكستان إلى مقر مؤسسهم. أفغانستان لا تجد فيها إلا الشيعة والصوفية والقاعدة من طالبان وغيرهم والتكفيرين، لا تجد فيها إلا هؤلاء، فقتلوا المنهج فيها، المنهج السلفي. قال تآمروا على قتل السلفية في باكستان وأفغانستان، أعداء الله تآمروا عليها وقتلوها، ويريدون قتلها وإبادتها في هذا البلد. ولا مخلص لهذه الأمة ولا مخلص لهذا الشعب ولهذه الجزيرة إلا أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وينبذوا التفرق، ويقضوا على آخر سبب من أسبابه، ويتركوا هذه الشائعات وهذه الدعايات الباطلة. والله نعرف أن العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم يخجلون من الكذب، والآن كثير من الناس لا يخجلون من الكذب ولا من الافتراءات ولا من التعصبات العمياء، وقد حاربها الإسلام أشد الحرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية، يجوز اللفظان، يدعو إلى عصبية أو يدعو إلى عصبة ويغضب لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلي، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها فقد برئ مني وبرئت منه. عليه الصلاة والسلام تبرأ منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من هذا الأبعد الذي فعل ذلك. فهذه التعصبات الآن موجودة ملموسة بالأيدي، لا تقبل حجة ولا يقبل برهانا، ولا يصدق الصادق ويصدق الكاذب، يعني أصحاب هذه التعصبات لا يصدق الصادق ويصدق الكاذب. هذا موجود، هذه آفات يا إخوتا لابد من استدراك أنفسنا ومحاولة التخلص منها والقضاء عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نصر باطلا وهو يعلمه، ولفظ الحديث من خاصم في باطل وهو يعلم، والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأقره الألباني في الصحيح. يقول من خاصم في باطل وهو يعلم فلن يزال في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال ردغة الخبال هي عصارة أهل النار، وأظنه شر موقع في الجحيم والعياذ بالله، أظنه أخبث وأنتن موضع يسكنه من ينصرون الباطل، سواء كان هذا الباطل كفرا أو كان بدعة أو كان ما كان هذا الباطل، ينصره وهو يعلم أنه باطل، يكون في سخط الله عز وجل لا يزال حتى ينزع منه. وإذا خاصم في باطل أو قال في امرئ مسلم ما ليس فيه تكون عاقبته أن يسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: وفي رواية للطبراني: ولن يخرج ولم يخرج. قال: كيف يخرج وهو يبهت المؤمنين الأبرياء النزهاء؟ فيا إخوتاه، علينا أن نعتصم بحبل الله، وأن نبتعد عن التفرق وأسبابه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصار الحق البعيدين عن نصرة الباطل وعن بهت الأبرياء من المؤمنين الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصير من يقع فيهم. وأخيرا أختم هذه الكلمة الموجزة بالصلاة على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأدعو إلى طاعته واتباعه مرة أخرى، وأرجو من شيخنا أن يعلق بما يراه ينفع، بما يراه ينفع أبناءه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ ابن باز: أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، قد سمعنا هذه الكلمة المباركة الطيبة من صاحب الفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في موضوع التمسك بالكتاب والسنة، والحذر مما خالفهما، والحذر من أبواب التفرق والاختلاف والتعصب للأهواء. ولقد أحسن وأجاد وأفاد، جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته، آمين. وهذا هو الواجب والتحاكم إليهما في القليل والكثير، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر كما قال يجب على المؤمنين التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتحاكم إليهما، وعرض ما تنازع فيه الناس عليهما. فما شهد له كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والصحة فهو الصحيح، وما شهد له أو أحدهما بالباطل فهو الباطل. فهذا هو الواجب على جميع الأمة، لأن الله أمر بذلك وأوجب ذلك، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء في قراءة متحدة. قال: هذا جزاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ومن سار على طريقهم. والواجب على طلبة العلم التفقه في ذلك، والإنصاف والصدق، وتحري الحق، تحري، والحذر من أسباب الخلاف، ومن اتباع الهوى، ومن التقليد الأعمى والتعصب لزيد أو عمرو أو الطائفة الفلانية أو غير ذلك. الواجب اتباع الحق والتمسك به، والحذر مما يخالفه، وإن كان الذي قال ذلك أبوك أو أخوك أو غيرهما، فعليك باتباع الحق، وإن كان الذي قال ذلك أباك أو أخاك أو غيرهما. نعم. فعليك باتباع الحق فهو أحق بالاتباع. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صح إليه فيما شجر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه

والموعظة الحسنة من كانت عنده شبهة، وجادلهم بالتي هي أحسن، أصحاب الجدال. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله وصفه بقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الدعاة أن يتبصروا وأن يبصروا وأن يرفقوا وأن يعتنوا بالأساليب الواضحة البينة، وأن يحذروا العنف والشدة وعدم التعصب لزيد أو عمرو. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة كذلك في سائر بلاد المسلمين. أسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعيذهم من بطانة السوء، وأن يوفق صاحب الفضيلة الشيخ ربيع لكل خير، وأن يجزيه عن كلمته خيرا. نسأل الله أن يطيل في عمره، وأن يرزقه العمل الصالح على بر وتقوى إلى أن يلقى الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بقي سؤالان. السؤال الأول: ما هي أصول هذا المنهج؟ سهلة. شيخنا الشيخ علي. أصول المنهج شيخنا ثلاثة واضحة في حديث الإخوان الثاني رضي الله عنه وأرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله، لازم فيه الإخلاص نصر عباد الله عز وجل، والسمع والطاعة، في السمع والطاعة لمن وراء، في الطاعة طبعا بالمعروف في غير معصية الله عز وجل. والسمع والطاعة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإياكم محدثات الأمور أو عليكم السنة، ماذا فيه التحذير من البدعة والمبتدعين. جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني: أذكر ثلاثة من فوائد قصة مطرف بن عبد الله بن الشخير مع زيد بن صحيح. ثلاثة من فوائد هذه القصة: تفضل يا سيدي. الفائده الاولى ان قيمه الحق قد تكون من طالب العلم، يعني النقبه تكلم الحق يبقى فيها ما دام. نعم، بارك الله فيك. ان العالم قد يخطئ وقد يكون له زلل. نعم، هذا لا يعني ان العالم قد يناصح. نعم، او ان نسقطه، انما يناصح في ذلك. نعم، ان صاحب الحق وان اخطا يوفق بارك الله تعالى. إن ابتاع الحق بصدق وإخلاص. جزاك الله خير. طيب، سؤال أخير: أهل السنة والجماعة عندهم أن الإصلاح يبدأ من الرأس، ضع علامة صح أو خطأ. خطأ إيه؟ خطأ زيد بن قيل العفو. نعم زيد. أو قل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ مع التعليم. مش كنت تكتب سيد؟ مش عايز تفرق فيه؟ ها؟ صحيح عند المبتدا. ها؟ وليش قبلت؟ تبدأ الإصلاح يكون من العريضة ولا يكون من الرأس. وفي حديث صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض صفار عليه الرئاسة قال: إن كنت تزورني كان ملكناك. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى، لم يقبل بذلك صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة. نعم، وكذلك هذه دعوة الأنبياء والرسل. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا ومعذرة لتأخيركم. بارك الله فيكم.